هذا سائل يقول قد مدحت أحد الأشخاص في غيبته، لكن لما بلغه ذلك غضب، فلما سألته لما غضب من ذلك فقال إنه يخشى من الرياء، فهل هذا الذي فعلته يعد من الغيبة؟ نعم، هذا يعني مما يغضب له ولا يرضى به المسلم، لأنه يخشى على نفسه، لكنه ليس من الغيبة، لأن هذا إن كان يكرهه كراهية ليست لذلك القول، وإنما للأثار المترتبة عليه، وإلا هذا في الحقيقة أنه ليس مما يدخل يعني في الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره، لكنه يكره هذا لا يكرهه لذاته، ولكن للأثار المترتبة عليه، مثل لو ذكرته بعبادة أو بأمر، يعني هذا في الحقيقة لا يكرهه بذاته، ولكن يكره الأثار المترتبة عليه من الرياء ومن نقص العمل، فهذا لا يدخله في الغيبة، لكن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. فما دام أن المسلم يعني لا يريد أن يذكر يعني بهذا الأمر، فإنه ينبغي أن يلتزم يعني بهذا الأمر، ويكون هذا من حفظ العهد ومن حفظ الأخوة يعني في حال الغيبة. سائل يقول استعمال الكمر في ثياب الإحرام هل يجوز أم لا؟ لا بأس بالحزام هذا وما يسمى بالكمر ولو كانت فيه خياطة، فإنه لا يضر، لأنه ليس المقصود بالمخيط ما دخلت فيه الخياطة، ولكن المقصود بالمخيط ما هي ما فصل على هيئة البدن، فهذا الحزام لا بأس به ولو كانت فيه خياطة. كل أنواع الأحزمة لا بأس بها ما دام أنه مما يربط به الإزار. بارك الله فيكم. يقول السائل ما هي الغيبة المباحة وهل لها أنواع؟ ستأتي إن شاء الله لها صور كثيرة. إذا كان هذا في حق التظلم، مثل إنسان يذكر عند القاضي يقول ظلمني فلان خذ حقي، فهذا لا بأس به. أو كان في التحذير، يعني إذا كان إنسان له للمسلمين ضرر به، مثل مبتدع ينشر البدع أو عاصي يخشى على الناس من فجوره وظلمه، أو تاجر مثلا يغش الناس ويخادعهم، تحذر المسلمين منه، تقول إن هذا مخادع، إن هذا ليس بأمين، على سبيل النصح. وإذا حصل الإخلاص لله عز وجل مع الصدق في القول فيكون هذا مباح، لأن الحامل عليه هو النصح للمسلم. سائل يقول ما الفرق بين التحريف والتأويل في أسماء الله عز وجل وصفاته؟ التحريف هو تغيير المعنى أو اللفظ، وأما التأويل يتعلق بالتفسير، تأويل يتعلق بالتفسير، وهو أن يفسر اللفظ على غير معناه، فيكون التأويل داخل في عموم التحريف، لكن التحريف أعم، لأن التحريف يكون لفظي ومعنوي، والتأويل يتعلق بالتحريف المعنوي. سائل يقول هل يجوز شراء قسائم الهدي في المدينة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج؟ لا بأس بهذا، لأن هذه القسائم التي تشترى سواء من مكة أو من المدينة يعني قبل الإحرام بالحج أو عند الإحرام بالحج، إنما هي في الحقيقة التوكيل يعني للبنك بالذبح، وليس الحكم متعلق كما يظن البعض أنك إذا اشتريت القسيمة كأنما ذبحت الهدي، لا، هذا توكيل. لو أنك أنت الآن في المدينة وأعطيت شخصا أو صديقا لك مالا وقلت يا فلان اشتري لي الهدي واذبحه، فهذا كأنك وكلت يعني البنك أن يقوم بهذا الأمر، فلا بأس بهذا، وليس لا يشق على نفسه، خاصة إذا وجد